الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه من لما بعد. يعني ما مشكلة تحل في العالم الإسلامي ويصاب بها المسلمين؟ اعلم أنه كاين نقص من الجانب العقلي، لأن المولى عز وجل لم يكلف الإنسان إلا بعد وجود العقل، شرط من شروط ما تكليف، وهو السبيل الموصل إليه. ولهذا لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قالت عائشة بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، وهو على تلك الهيئة حتى دخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الصبح، فقال له ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال نزلت علي آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. معنتها دليل على أن مدار حياة الإنسان على التفكر، والتفكر هو وش؟ العقل، الذي هو جامع بين ما في الرأس وما في القلب. إذن فهذه المشاكل التي نراها يعني في جميع النواحي، احنا قد ذكرنا الشيعة من أجل ذلك أنا قلت هاي، معناتها المجتمعات أو نقولوا احنا المجتمع الذي عاش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتربية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة مبناها على قبول ما جاء عن الرسول، كما قال أما وإن حدثتكم عن الله ما فخذوا، بعد فخذوا لأن الله تبارك وتعالى عصم نبيه فيما يبلغ عنه، وعصم نبيه من الناس كما قال والله يعصمك من الناس. الرسول له عصمتان، عصمة في تبليغ ما جاء به عن النبي عن الله أما وإن حدثتكم عن الله فخذوا، والعصمة الثانية من الناس. لماذا العصمة الثانية من الناس؟ حتى لا تقرأ مواقف الرسول قراءة سيئة، بحيث وقف هذا الموقف لأنه موقف من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، رخص أو كذا، يعني ما فيش أي لا، لأن ما يؤذي الناس به من الوصول إليه لإذايته قال والله يعصمك من الناس. ولهذا من قبل كان الصحابة ماذا يفعلون؟ يحرصونه، حتى نزلت هذه الآية فالتفت فتح الكوة وتكلم صحابة قال يا فلان يرجع إلى بيته، لأن الله قد تكفل بعصمته بأن تصل إليه أي ناس ليؤذوه. ولهذا لما خرج لليهود وأرادوا أن يلقوا عليه الحجارة وهو جالس، صح ولا لا؟ جاءه جبريل فأخبره، فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي العصمة الأولى التي تبقى مواقف الرسول ليس كغيره من الناس، لأن العالم قد يقول كلمة الكفر وقلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. العالم قد يقول الكلمة وهي ليست من شرع الله، كما مر فتنة أحمد بن حنبل في خلق القرآن، علماء كثر قالوا بخلق القرآن دفعا لشر الحاكم في ذاك الزمان. إذن هذه العصمة الأولى. العصمة الثانية هي فيما يبلغ عن الله، يعني مستحيل أن يكون ما جاء به الرسول يخطئ فيها. وهذا جاءت قضية أمير النخل عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عليكم أن لا تفعلوا، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم توقفوا عن تأبير النخل مع أنهم تلقوا ذلك جيل عن جيل عن جيل، سلموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا نصف كلمة. ثم بعد ذلك قال لهم أما وإن حدثتكم عنها، يعني ما آتي به من خبر من السماء فخذوا، مستحيل أن يحصل منه صلى الله عليه وآله وسلم خطأ بعدما يبلغ في ما هو عقيدة، مستحيل أن يقع في مخالفة شرعية، لكن ما يطرأ على البشر كما يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع قصة ذي اليدين صلى ركعتين وسلم وهو ماذا؟ ساهٍ والظان أنه صلى أربعا. فإذا هذا بعد ماذا؟ بعد ما بلغهم عن الله أن الظهر أو العصر أربعا، لأن قال إحدى صلاتي العشي. إذا لما صلى ركعتين قال ذو اليدين أقصرت الصلاة لم؟ قال لا، كل ذلك لم يكن. قال بل كان. ثم التفت يا أصحابه قال صدق ذو اليدين. يعني الآن بعدما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي يبلغها للناس قد يطرأ عليه ما يطرأ عن البشر، ولقد عهدنا لآدم قبله فنسي. هذا نسيان في البشرية يعني، وليس المقصود به في نحن نتكلم عن النبي نسيان الوقوع في المعصية، لا، مقصود نسيان البشري. هذه التربية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاهم أنهم إذا رأوه خالف ما بلغهم إياه لا يقبلوا من عنده بعد التبليغ. إذا رأوه خالف ما بلغهم لا يقبلوا، لأنه هو مطالب شرعا مثلهم ما هم مطالبون شرعا بما هذا. ولهذا لما قال من نوقش الحساب عذب. ثم جاءت القضية تاع عائشة قالت كيف تقول هذا والله تبارك، ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقر حسن اعتراضها عليه فيما ذهب إليه. إذا ثم بين لها أن هذا حرب وذاك نقاش. أم سلمة لما بلغها أنه قد نهى عن الصلاة بعد العصر ثم رأته يصلي قالت ها أنت قد صليت نهيت عن الصلاة وأنا أراك تصلي. إذا هذا ما جعل الله به حفظا هذا حفظ هذا الدين. يعني بدأت القضية مع أول من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رأوه قد بلغهم شيء وفعل بخلاف ذلك اعترضوا عليه. إذا هذه المنهجية الصحيحة السليمة النبوية الربانية ومعروف في قصة الملائكة مع رب العالمين في قوله تعالى أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وقدس. المولى عز وجل ما عاتبهم بل بين لهم أن له من العلم ما ليس له. بعد علم آدم الأسماء ثم قالوا سبحانك لا علم لنا. ولهذا لما جاء الأمر الثاني السجود لم يعترضوا، ليس لهم مال علم يعترضوا به سابق من عند الله، إذا كان منهم السجود. إذا هذه المنهجية السماوية والنبوية في حد ذاتها وكله من السماء هي التي عاش عليها الصحابة والتي هي حفظ الله الدين. فكل الأجيال التي عاشت بهذا المنهج مع علمائها صان الله تبارك وتعالى بهذا المنهج دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع سنة الله الكونية اندراس أمور الشرع تدريجيا، ومع سنة الله الكونية أنه على رأس كل 100 سنة يرسل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة من يردها أي يجددها أمر دينها أي يردها إلى الهدي النبوي والسنة النبوية في بدايتها إلى أن تأتي المقادير والقضاء الكوني أنه لا يبقى من الإسلام إلا كلمة الله الله. يعني هذا ما يقول هذا. إذن فهذه المنهجية هي التي سميها. فأهل البدعة لما علموا أن هذا المنهج الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج مستحيل تدخل منه بدعة الإسلام، مستحيل تدخل بدعة. على لأن كل من أراد أن يعمل عمل لابد أن يدلل على ما يعمل، إذا ليس لدل يرفض عمله. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو. إذا هنا تدخل وأول من تدخلهم الشيعة جاءوا بفكرة عصمة الأئمة. معناتها إذا هذه قبلت من عند الناس، مع أننا نحن في عندنا في شرعنا أن كل من يأتي بعد الرسول هو مبلغ ما جاء به الرسول لا أنه يشرع مع الرسول. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رغب في اتباعهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ما أنا عليه وأصحابي. ليس المقصود بذلك أنه يشرع، لأن الله قد أكمل دينه وأتم نعمته علينا. فإذا ما دخلت أي فرقة ضالة إلا بعد ذلك جاءت الشيعة جاءت الخوارج جاءت الكلام هذه اللي كانت سببا في فساد هذه الأمور كلها على جاء العصمة. إذا هذا هو اللي يفسد الدين عندما الإنسان لا يستغل نعمة العقل الذي أعطاه الله إياه، ويدعي بعد ذلك عصمة من يبلغ عن الرسول. فما دام من يبلغ عن الرسول عرضة أن يقتل، الواجب علينا عندما يقول ما يخالف ما عندنا من علم سابق من كتاب وسنة، عندما يتكلم أن نعترض عليه وأن لا نسكت عما يقول، ماذا؟ حفاظا على الدين وحفاظا على العالم وحفاظا على طالب العلم. إذن هذا هو المنهج. فالآن نشوف انتهت الأمم كلها من الأمة الإسلامية لعيش الآن بدون أدنى تفكير، بدون أدنى نقول احنا نظر الى مصالح ومفاسد، مخاطش مصالح ومفاسد. اصبح تهور الان وعدم ارتباط بشرع لية في هذا الجانب. هذا وش هو الاشكاليه كلها؟ هذا ما يعني شيء مشاكل خلاص. فكره عصمه الانبياء دخلوها لهم الائمه، فعصمه الائمه دخلوها لهم واصبح الدين. اذا المستيقين بعد ذلك أن يرد قول هذاك الإمام أنت اللي جاهم أنه كلام جاي من السماء، كيف هذا مع الأحاديث والآيات اللي فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والرسل، ونحن في حاجة فقط إلى اتباعه هو واتباع ما جاء به. يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يعني كل من جاء بعده مطالب باتباعه، لا أنه يأتي ليضرب عما جاء به الرسول ويأتي بشيء جديد. فهذا كله فقدان نعمة العقل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الإنسان، وهذا ما نعيشه اليوم واقعنا. يعني هذا الداء مش عند الشعب قد وصل، كما في الفتنة الأخيرة تعني التجربة هذا وصلت عند السلفيين. يعني العجيب أنها كانت مجموعة من أهل العلم، فهم؟ مجموعة من العلماء اجتمعوا لضرب إخوانهم، جلسوا ربح من زمان عام عامين ثلاث سنوات هم مجتمعين على نفس ضرب إخوانهم. بعدها وقع التشتت فيما بينهم، كان شيخ الربيع فالح الحربي عبيد الجابري النجمي عبد الملك رمضاني، هذه الجماعة كانت كلها مجتمعة لضرب الإخوان غيرهم من السلفيين الآخرين. بعد مدة بدأت الفتنة وخرج فالح الحربي عنه، أصبحوا يتكلمون فيه والناس ما زالوا يتبعونهم. ثم زاد خريج عبد الملك عن ماذا؟ عن الشيخ ربيع، فأصبح يتكلمون. بعد عبيد الجابري وراح الشراب بينهم وصلالهم في كاد، وبعدها الناس ما زالوا على ما هم عليه. سبحان الله، أنت رأيت أم عينك أن هذا الاجتماع ما كان اجتماعا على حق وإنما اجتماع على باطل، ومع ذلك زال الناس يتبعون بدون هوى. لماذا؟ لأن لا عقول لهم، لا يفكرون. عندنا في الجزائر كانت الجماعة تاع المجلة مع عبد الملك رمضان، كان معهم ولا لا؟ كان معهم. بعدها إذا به يجبد نفسه عنهم فأصبح يتكلموا به هو غير هذا، والناس تشوف هذه الأمور كلها وكأن لا عقول. وهذه مشكلة نتاع الواقع اللي رانا عايشين الآن، هذه لما العقول تضيع ما يبقاش شيء. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة. فتنة كبيرة. امبارح كانوا معي مجموعة من الإخوة قالوا لي إنها جملتهم جامعة عمار المرداسي مثلا صاحبكم، فأشرت إشارة بسيطة. وأنا أعجب في حياتكم العلمية كيف ما عندكمش أدنى تفكير، فهمت؟ قلت له أنا نعجب فيكم كيفاش أنتم دخلتم في مجال نتاع الصوفية غير يقع حدث ولو طبلو بدون أي تفكير. قلت له نذكر موقف من مواقفك أنت في الحال الخصوصي ذاتي. قلت له عبد الملك رمضاني لما خرج مع جماعة وجاء ورجع لنا إحنا وزارني، أنت تكلمت كأن القضية مش عارف سقطت من السماء وشيخ عبد المالك يزور شيخ العيد، ولا ويا ليت بيني وبينك لمبشر بحار والجولة بنا جسور نصل إليك وغير هذا. قلت أنا تعجبت الذي بقي على المنهج قائم. قلت وأنا هذا لا، الكلام الذي أقوله لك ليس انتصار لنفسي وإنما انتصار للمنهج. لأن ربي سبحانه وتعالى يجعل في الكون هذا المنهج يقوم به ناس، ما يقومش وحده. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لازم ناس قائمين. فليس أنا أتكلم على نفسي كما يقولون هنا العيد بن سعد، أنا أتكلم عن منهج عشت به وقمت عليه وثبت عليه. فالأصل اللي كان لازم أطبل له طبل لي أنا، اللي كنت عن منهج تقوله وعودة عبد الملك بعد ما مفارقة طويلة للجادة وعلى المنهج يعود مرة أخرى. فإذا أنت تجعل من هذاك الرجل الذي تاه تاه تاه تاه ثم عاد تجعل منه كأنه هو الشيء العظيم وغير هذا، ما الموازين ما بدون عقولة من كلمه لم تعطوا للمنهج حقه. قلت له هذه موازين ما داش حق، ما لكمش عقول كلية، كيف أتكلم الكلام هذا؟ من الذي كان يجب أن يحمد اللي هو قائم على الجادة والمنهج يثبت عليه حتى الناس راحوا راحوا ضاروا ضاروا عادوا، ولا هذاك اللي ضار ضار ضار وعاد؟ فقلت له أي ميزان تتكلمون به؟ قلت له أعجب منكم أنهم إذا تكلموا في أخا اسمه يا ربي علي حسن حميد، ومن يمس شيخنا ومن يتكلم في شيخنا نفعل ونفعل. يا رب العالمين، أبي حقا أم بباطل؟ قلت له هذا ليس المنهج السلفي الذي عشنا عليه. أصبح دفاع أنتم تدافع على أشخاص مش على منهج. إذا قلت هذه منهجية الغاية، لازم مراجعة أنفسكم في هذه الأمور هذه في حد ذاتها، ولازم عودة من جديد إلى هذا. قلت من قبل نذكر لما تكلمت على ظهر لي على ذاك اسمه رسلان عندما تكلم على كل السلفيين وقال أنها ما قال كلمة هكذا رسلان ولا؟ إيه قال مرحب العموم ما عمومي. أنا قلت في ذلك الأيام قلت صدق فيما قال على ما أرى من فساد موجود الآن. فقال لي أما لا تنسى أن أشرطتك توضع ثمة. قلت له أنا ما وضعتها الأولى، أنا والله ما وضعتها، لكن نبين لك أن كلام مصادف في ماذا؟ قلت له الرد على الشيخ ربيع اللي داره طيباو تعالج. قلت له شو من فساد بث في آلاف المسائل تاع مسائل تاع مخالف المنهج السلفي في مسائل عديدة جدا، وضعها في هذاك الرد وأنتم قبلتوه ووضعتوه بدون روية وبدون مراقبة. نعم بدون روية وبدون مراقبة. كيف أشاهد أقول له؟ ورجع جعل الشيخ رابع كأنه ليس بعالم، لا يعرف لغة ولا أصول فقه ولا مصطلح ولا هذا، يعني جعلوا إنسان لا علم له. رجع الشيخ رابع أشغل وقالوا وقلت لهم أنا ذاك في الرد ذاك سمعتني ذاك المرة تكلمت معهم، يعني قلت لهم إني نعجب أن من قبل سنوات أعطى رسالته هو لرد فيها البوط للشيخ رابع ليقرضها له. سبحان الله. قلت وهي موازين تتعاملوا بها يا عباد الله أنتم. فأنا قلت له عندما قلت تلك الكلمة أقولها وأنا دارك ماذا أقول وأعلم ماذا أقول. ألا لأنكم أصبح عندكم هدف واحد أن اللي رد على الشيخ ربيع لازم يرد عليه هو نقدموه حتى وش يقول في رسالتهم باطل. ولهذا لما التقيت مع الجماعة الأخرى أنت سيتي عيسى وكلمتهم، قال لي واحد من المشرفين ذاك الوقت قال لي الشيخ العيد مش كل الناس يقرؤون كما تقرأ أنت. قلت له إذن مرة أخرى قبل أن تضع وعطوني القرآن مراجعة. إذن هذه أمور وهذه ضوابط شرعية. قلت له الأمور نحن عندنا منهج هو الذي يحكمنا، مواقفنا هي التي شرعا ما عندنا شيء يتسمى رد فعل في حد ذاته، مش رد فعل نقول، وإنما نقف المواقف التي يوجبها الشرع حتى وكانت من مخالف لنا كما قال الرسول صدقك وهو كذب. إذن هذا التجرد للحق وهذا كما قلنا استعمال هذا العقل اللي أعطانا الله إياه وتشغيله في المواقف التي يجب وضع الحق في الحق والوضع الحق في منزلته وغيرها، لكن لما فقدنا هذا أصبحنا وصلنا إلى نحن حزبية أخرى كما تراها اليوم التي نعيشها. لما هذا اتصل فيه كان بعض الإخوة من طلبة العلم ممن درسوا عندي سووا دورة في مرداس ودورة في تجلبين ودورة في كذا، جماعة المخالفة سموها دورة عيدية شيخ انت حضرت فيها الدورة؟ ما حضرت طلب انت يا حضره برك اسمها عيدية اي لانه متتبع الشيخ لي اسم من عيدية حاجة شابة شيخ اي ما قلت لك شوف وين وصلت فقال لي الشيخ كذا كذا والبارح بس كذا كوم ما قال لي الشيخ ليش نفعلوا مع الناس هادهم وكم من الناس نسدوهم ويسطون على الطريق واحنا عندنا منهجنا وعندنا طريق نسلكها نحن أوجب الله علينا الدعوة فنقوم بها وأما قلوب العباد تثبت أو لا تثبت هذه مش بيدنا احنا أوجب الله علينا الدعوة أنا نقوم بها فنسبة ندعو الناس إلى هذا الحق ثم إذا جاء واحد صرفه عن الحق لست أنا الذي تتحمل تبعاته قلت بل المولى عز وجل نهى نبيه عن مثل هذا لعلك باقي نفسك على أثارهم لا تذهب نفسك حسرات قلت له انتبه إلى هذا الأمر هذا وانتبه لا نجعل من أعمالهم سبيلا ونضخمها في حد ذاته أنت قم بما أوجب الله عليك وينتهي عملك بأن تبلغ وتهدي الناس لمن لم يجعل الله سبيلا كما قال المولى عزيز لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لكن سنة الله الكونية في حد ذاته فأنت فعلت ما عليك بينك وبين ميدين الله عز وجل قد فعلت ما جاء أما الآن حتى نحمل هم على ما يفعله المخالف فيه من فساد وغير هذا هذا خارج عن إطار صح يحج في نفسي من ناحية بشرية يحج في نفسي مثل هذا الفعل أن يصد الناس عن الحق نعم يصد الناس عن الحق يحج في نفسي لكن مش بيدي أنا قد فعلت ما أوجب عليه فهمت هذه الأمور اللي نحن المنهج يعني يقتلونا بالنسبة لنا إحنا المنهج صافي واجتماعنا حتى بدون أن نلتقي هم الآن دخلوا يعني في منهجية إخوان المسلمين بقوة نجتمع لنجتمع نايم الغاشي معناتها بدون اجتماع لا نجتمع وهذا أكبر خطر وأكبر خطأ نجتمع بدون أن نجتمع لماذا؟ لأن في شيء يجمعنا هو الإسلام وهو المنهج السلفي في حد ذاته الأمة متفرقة السلفيون في العالم الإسلامي لو كان الاجتماع من أجل الاجتماع لا تجتمع الدعوة السلفية ولا يجتمع أتباع الدعوة السلفية لكن لما كان الاجتماع قائم على المنهج لما كان الاجتماع بالمنهج هو الذي يجمعنا وقع الاجتماع بدون أن نجتمع عندما نلتقي مع من هو على المنهج الذي آن عليه هذاك الوقت يكون الاجتماع بدون قصد لكن بمجرد ما نلتقي ونتكلم يحصل الاجتماع بيني وبينه لأنه هو وأنا وياه على ماذا؟ على الجادة هذه هي المشكلة قضايا تخرج عن المنهج السلفي وعن الجادة ورجين كلها تفسير نسأل الله السلامة والعافية احنا ندعيه هذا كان بعد ما خرج عن نطاقنا مع عندما نديره في الاختيار لست مكلف على هداية الناس وثباتهم وغير هذا إنما أنت مكلف أن توعظ وتذكر وتفعل أشياء هذه بعد ينتهي أمره مهمتك تنتهي هذا من هذا الحد وكما نقولها دائما ولو أن هذه يحز في النفسي أن ترى مثل هذه الأعمال المدة كنت في وهران وأنا في مجلس علمي هذا وكان الأخضر بجنبي مسكين بدون إشارة الله يهديه هيك الشباب وأصبح شغل إنسان صايب مصاب هستيريا منعوا الناس من الخير منعوا الناس من هذا الخير ما شوف هذا الخير مش عندهم منعوا الناس من الخير هذا والله أصبح مسكين هكذا من هذه سنة الله شتى من الكونية نسأل الله لنا كنت أتكلم أمس مع عديلي زارني فكنت أتكلم هذا قريبا وصلت أن كان هذا شيء مقصود يعني الأشياء هذا الآن مواقف الأخرى هذه كأنها مقصودة لما تشوف هذا تكلمت هذا في مجلس آخر سجلوه البارح سمعها كانوا هنا من حين ذكر اللي هي توصل الإنسان مثل هذا هو الحاجة فهمت؟ الحاجة الإنسان يكون مادية هذيك عندها آثار سلبية كبيرة على في الدعوة ممكن يقول لك تأمم ما تهلاوش فيه يا جماعة مهما كان يعني الحاجة صعبة وهذا ليش قلت أنا دائما كيكون كله في الموضوع هذا تذكرني دائما أقول من حين نحب نأخذ بعض الناس ونحب نتكلم بعض الناس ونبغى نقول لعل الله أنا حباني بأشياء أول ما رجعت أهلي قاموا بي شو الأخوة دائما فكرت كيف مفكرش في الخدمة الأول أخوي الكبير ثم ربي جاب الجامعة دخلت عام والعام اللي بعده وليت معيد في الجامعة مشيت حياتي بعد رسمت في الجامعة مشيت حياتي بكتب الشهادة. خليتني ممكن على نوع من الاستقلالية في هذه الحياة هذه كبيرة غير هذا، ودائما صلتي بغيري صلتي أخوة. كنت في السعودية مع الأخوة في هجرتها، مرحبا أنا تحتاج شيء شيخ؟ إذا تحتاج قل لي. لا يمكن لك الأخوة اللي بس بيهم طمع برك الله فيك. هل يمكن هذي تحتاج شيء يقول لي شو ما تقول ليش؟ أنا ما أخطر لي عينو اسمه هو يبادر تحتاج أروح لي وتحيلي كان يخدم معنا واحد بكري دا تقاعد كان دائما يعود واحد الكلمة يقولك لي دير الخير ما يشاورش هذا عندنا معروف فكيقول لي هكذا قول له الحمد لله راني مكفي ما نحتاج أي شيء كان. ولهذا النهار اللي شفت الدعوة ما كان لا خدمة لا والو قلت للشيخ الربيع والشيخ بكر جبل قلت له نظرت بويت أن الموت ميتتان، ميتة حقيقية وموت عقدية. الموت الحقيقية أنا نرجع للجزائر تقتل نجمع المسلح، الموت العقدية نبقى هنا نعيش مال على لنا. ففضلت الموت الحقيقية عن الموت العقدية مع اني والحمد لله والله الاخوه نتاع المغرب في هذاك ثم والله ما خلاو مغاربه والله ما خلاو. كنت عندي صله بهم حتى بعض الاخوه جاوا نسال هذا شغل لاموني انا علاش رحت للسعوديه. قالوا الاهل مع البال علاش جيتوا لهنا علاه ما جا الشيخ عندنا ثم ما يقولش والو. ما كانت علاقه دعويه كبيره واخوه كبيره ومجال دعوي معناتها انت او مش ما نقولش او شاف هذا ولا شاف نهار وقفت قدام مش حسن المسافر ابكى وعن شعر وتعناق قاموا هكذا جميع جمع كامل قاموا هكذا دفعة واحدة. والحق ما فضل الله عز وجل وجل في حالي كي عرفت أنا في موقع ثم ونبقى دايما ننتظر. أنا عن بالي ندخل جيل إقامة ندبر خدمة أنا ما عنديش فممكن هذاك من حين لحين هذاك الاحتياج عنده دوره في الدعوة. وجيت تدخل بعد ملابسات أخرى مصلحة الدعوة وغير ذلك كما حصل لأصحاب بوهران مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة تدخل معها مسببات أخرى مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة. فهذا ولهذا قد ما الإنسان تكون عنده استقلالية في حياته الدعوية قد ما يكون مرتاح يعني في دعوته ماشي بظروف تمشي الدعوة. ولهذا النهار اللي داروا الناس أنيس أنيس ما هذه دعوة قائمة على أموال الآخرين والسائل تمشي. إذن هذه الحياة الدعوية تحتاج مثل هذا مثل هذا التجربة والأشياء يعني مش تمشي إنسان يمشي بعيد يعني يمشي بعيد يمشي بعيد. ما هذا الطالب العلمي يتخرجوا مساكن ومدش لهم شيء لازم نقود إيمان مسكين ما يسيب أنا قلت لك ينشوف الله يحليل شيء ينشوف ما ليش ننفي أنا قلت لك أنا نشوف واقع وتعرفني دائما نحط حاجز. قلت لك ممكن أنا رني نتكلم هذا لأن الله حباني كل نقولها كل مرة ولا لا نقولها قدام كل مرة على لأني دخلت خويا الكبير قال لي ما تفكرش بالخدمة قل لي هذا لا ما هذه شيخ دوك ما كيناش ما كيناش باش مثلا اخوك الكبير يقول لك روح انت تفرغ العلم وانا ندير نقضي لك انا ندير كلش ما كيناش قال لي ما فكرش في الخدمه ايه من بعدها بعام درت الماجستير كنت حكموني معيد لكن مع ذلك نقول لازم لاني انا كي كنت راجع ماحي هذه الاشياء كلها من ذهني ماني حاط والو غلطت غلطه وعقبت عليها من رب العالمين. كي كنت ثم كنت اعتز انني منفتح وعندي وين ندير الحلقات صرت فتحت ضروبيه يحبسوني هذيك ما بقات لي في ذهني وعلى بالي غلطه مني ثم كنت مش كنت نشط فيه ندير فيه كلش وانا جاي من هيك حاط كان الفتحه راهو بيدي ثم جس اردت لكن انا مع ذلك دخلت قوتي يعني دعوية دخلت درت الحلقات في الفتحه ديريكت حاولوهم يحبسوني بأي صورة المسجد كذا والمسجد فيه المخابرات اللي كنت تروح للسنة ما مشي ملعبوهاش بي أنا قالوا لا لاش جاي لهناك وما رحت سنة خير قلت لا إذا كان أنا متابع المخابرات سواء كان هنا أنا هذاكم أنتم هنا أنت متابع وهي هنا مش متابع مش خوتكم أخرتي كثير أنا باقي لهنا ثم كنت عندي ذكر الله جرأة لكن هذيك الرؤية الأولى اللي كنت أنا مانيش واثق بشيء وما توكلتش على ربي خلصتها يعني خلصتها بحيث وجدت صد في المسجد، لكن ما كانت اللي كانت في المسجد وفي العمل مع لا أبالي. هم حبوا يحبسوني ما قدروش، لأن كان الشيخ عيسى ذاك الوقت ما قدروش يحبسوني. هم بدأت منهم كلام فقط الشيخ العيد هذا المسجد راه كذا راه مراقب راه كذا، وانت جيت جديد هنا من السعودية راه كذا. قلت لهم خلاص أنا ما عنديش إشكالية، كنا كيما هنا مراقب كيما هنا مراقب، لا فرق بين مسجدكم ومسجد ثاني. هذه الغلطة اللي درتها خلصها يعني. ومن بعد وليت من بعد شفت الدعوة ماشي مشيت فتحت السنة ورحت للسنة. وقد بعدها جميع الأعمال الأخرى الدعوية كنت من متوكل على الله، ثم على جهودي أنا الخاصة، نروح الصحراء في الطراف في التران، نروح في الطروري في الكار، ما عنديش إشكالية. ذاك الوقت نعرف واحد تاجر رايح الوهران نلصق فيه في الأيام الأولى، نروح معاه يدور يجيب السلعة تاعو نضيعها ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، نص نهار نضيعه معاه، لأن لازم يوعد فلان وفلان، وأنا زاد ما تعرفش معاه. بمجرد ما تعرفش معاه ولا الأمر سهل علي، يروح يرميني عند الإخوة ثم ندير المجالس ويروح يروح تجارته. كانت الأمور ماشية بهذه الصورة هذه. وعلى هذا دائما نقول في مسمى الدعوة لازم الإنسان كما قلنا يتوكل على الله ثم على نفسه، تمشي الدعوة ما تحبس بإذن الله عز وجل، والله ما تحبس. وإنسان صح الواقع ما الواقع، لكن شوية تضحية كما نقول احنا. وشي تضحي ربي سبحانه يجيب الخير. نذكر فقط قسم ممدنا ما في الروح في جا رايح قاعد هنا بلا خدمة بلا والو، لو كان روح الامارات وكذا جاء استشار والحمد لله صبر وثبت وربي يفتح وتزوج وزاد عدد ولا حول ولا قوة الا بالله. اهلا وسهلا ومرحبا. الشيخ عندي اشكال في تفضل تصرفات او افعال بعض الصحابة الشيخ لعلهم فعلوها من غير دليل. ما كاينش مشكلة الشيخ فعلوها من عندي انفسهم وهي عبادات ثم يقرهم عليها الشرع. ما هو الدافع ان الشيخ يفعل الصحابي عباده الاصل الشيخ الدافع اللي فيها؟ اسمح لي لازم من الاول شيخ. لا انت عندك الخطا بتاعك. هو في زمن التشريع ذاك نعم شيخ كان الوحي ينزل. الوحي ينزل اذا ما كانش عندهم العباده التوقيفيه. هذا هو هذه الاولى. ماهوش كتحصيل بعد ما استقر الامر، هذه الأولى. ثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم عندما يفعلوا بعض الأفعال لا يفعلونها تعبدا، وإنما يفعلونها من غير قصد، فيحصل بعد إقرار النبي فيصبح تعبد. مثل ما فعل الصحابي لما دخل ووجد الصف وما شرف أدرك الإمام قال الحمد لله حمدا كثيرا طيب أبو بكر صديق وكذا منهم الصحابة. فعل الفعلة، فهمت الآن؟ نعم. كيف فعل هذه الفعلة؟ هو فعلها وهو يحمد الله عز وجل أنه وفقه أن أدرك الجماعة. لما قال قلت كلمة قال لما قال أدرك الجماعة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ما فكره، وقال هذا الذي أدرك الركوع مع الجماعة. فلما قالها ولا الذي عطس وفعل هذه الفعلة ما فعلهاش على سبيل تعبد، ثم فعلها على نيته وخلاص. بارك الله فيك، فعلها حمدا لله في هذيك الحالة هذيك. ثم النبي لما قال رأيت ثلاثين ملكا قد ابتدروها أيهم يكتبها نتاع العطس في الصلاة، لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم من ثم أصبحت هذيك في الهمدة في العطاس. فهمت؟ إذن من شيء إيه؟ الشيء الأول كانت تفعل منهم لا على سبيل التعبد، وإنما على سبيل أمر إما حمد لله وإما شكرا لله عز وجل لا غير، ثم حصل الإقرار بعد ذلك. ليش بنتعيش ما عندك شيء عندي جزاء تاع صحابك كملوها ولا كملناها؟ ظهري كملناها زيد نعود شيخ اتضح لك أمر الأولى في خلص الصحابة. اتضح شيخ يعني الآن وكان عنده إشكالية اطرح إشكالية حتى يسمعوا الجماعة. كانت الإشكالية في تصرفات بعض الصحابة في العبادة، يعني في أثناء التشريع، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون أعمال ثم يقرها الشرع. يعني نحن عندنا الأصل أن الأصل في العبادات التوقف، يعني حتى نعلم الدليل ثم نعمل. هم كانوا يعملون ثم يأتي الإقرار مثل الصحابي الذي حمد الله وأمثلة أخرى. قلت أنا كثير منهم مثل عبد الكتمان ما كان عندهم علم أن أصل في العبادة توقف. هذا لابد مع طول عيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل مثل هذا التعصيل. هذا العلماء بس قالوا الأصل في العبادة توقف منين؟ من كثرة حياة الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما كانش عندهم هذاك المعرفة، ما مش كلهم عندهم معرفة بهذا الأصل هذا. اللي عندهم معرفة أم عاشوا على هذاك بطول ممارسة مع النبي حصل لهم هذا الأصل. الأمر الثاني أن تلك الأقوال اللي يفعلوها ما يفعلوها على سبيل التعبد، وإنما توافق حالة فيفعل الصحابي فعله فالنبي يقر. ما تكونش متقصدة. لا مش متقصدة، ما هوش يريد أن يشرع في عبادة قد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويشرع فيها، ما تقول لا تعرف عنده متشرع، وإنما كما من جاء متأخر ودخل في الصف حمد الله وأثنى عليه قال واحد ثلاثين ملكا يبتدرون ولا لا. هذه فعلا من الصحابي هذا كي دخل المسل للصف وأدرك حمد الله وأثنى عليه بماذا؟ على أنه أدرك لا أنه يفعل ذلك تعبدا في ذلك الجزء وأدخلها عبادة. واضح شو هذا؟ الذي دب والذي حمد الله والذي عطس فقال كلمة قال الحمد لله يحمد كثيرا طيب عطس دخلت وقال هالأشياء. والذي كان يدوم على صوت الإخلاص. أي نعم، لأن ذاك الأمر شو مشروع يقرأ القرآن ما شاء من المقرآن معليش مشكلة معليش تخصيص وين لما يقصد به هو زيادة في التعبد يوم القراءة الأقرأ ما شاء تقرأ سورة تدومها على زمان تدوم عليها كش كريم. فإذا هذه الأفعال التي صدرت من الصحابة بهذه الصورة هذه عندهم كانت بهذا التصور، ما هوش على سبيل الزيادة في العبادة داخل العبادة تظهر المقام حسب الحال اللي كان فيه هو يقول كلمة هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر فتصبح بعد ذلك هذه تصبح داخل يجوز فعلها داخل الصلاة وذلك الحمد يجوز فعل داخل الصلاة بعد إقرار النبي له. فقلت أشرت إلى هذا التوجيه أول، قد يكون هذا الأمر عندهم ما كان أصل ثبات التوقف عند من فعل تلك الفعلة، فهمت؟ وما غيره من الصحابة من أدركوا مثل هذه الأمور هذه علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك لما أمرهم الله تعالى. بعدها لما استقر هذا الأمر عبد الله بن عمر لما عطس الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام قال لقد إن نصلي على النبي، بعدها استقر الأمر عندهم في هذا الأمر. وفعلهم تلك الفعل يفعلونه لا على سبيل التعبد وإنما وافقت واقع. فالصحابي تلفظ بذلك الفعل لا على أنه يضيف في الصلاة شيئا أو يتعبد الله بذلك، وإنما وافق شيء حمدا وغير ذلك فقالها. فالنبي لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أقرار النبي أصبحت هي عبادة. هذا ما يعني استطيع أن أقول في هذا المقام هذا والله أعلم. شيخ بالنسبة للنقطة الأولى شيخ مؤكد هذا والله أعلم أن الوقائع هذه وقعت لم تقع من كبار الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحابة أصلا غير معروفين. هذا هو صدرت من هذه الأفعال. هي قلت لك أنا بالنسبة لي عندي أمرين على فكرة إذا أشرت للأمرين اثنين. قلت الأول مرة هذاك الفاعل ما كان يفعل ما يعرف هذا الأصل فامضى على ليس على سبيل التعبد أو العبادة التوقف. ثانيا عندما فعلها تلك الفعلة ما قصد بها إضافة في العبادة وإضافة في الأمر هذا. بعدما سيتبع الأمر بين الصحابة وسأل هذاك الوقت أصبحت هذا الأصل في عبادة التوقف أصبحت مثل قصة بموسى الأشعري لما جاء على القوم يفعلون يسبحون يفعلون أنكر. إذن هذه أمور كانت تمشي بهذه الصورة هذه. جيدا الشيخ فيما يخص المتعجلين في الخروج من المسجد يعني بعض المرات تجد الإمام ينكر عليه خاصة لما يكون سجود سهو نعم ينكر على السرعان يعني فهل ننكر عليهم فعل سرعة خروجهم من المسجد أم لا ننكر عليهم لأنه لم يرد الإنكار في حديث ذي اليدين يعني بعض الأئمة يعني ينبهون وينكرون ويقولون يعني لا تخرجوا حتى يلتفت الإمام إليكم لا تستعجلوا في الخروج يعني يقف الإمام وينكر على من أين سجد السهو؟ دخلت سجد السهو وخلتني شيخ هذا الإنكار يرد من إمام الصلاة خاصة أنا فهمت الآن الإنكار فهمت من إمام الصلاة يعني لكن وين نراه سجد السهو؟ شيخ يرد هذا الإنكار من إمام الصلاة خاصة لما يكون عنده سجود السهو شيخ هو يسلم بعض الناس يستعجل مستحيل شيخ الإمام يسلم معليش يسلم بعض الناس يقول السلام عليكم هو قال السلام عليكم معرفون عندنا احنا يسلم تسليمة ثانية السلام عليكم يسلم التسليمة الثانية يسلم التسليمة الثانية وراح بعدها مباشرة يسجد انا ما عنديش بعض المرات لا يقوم مباشرة ينتظر قليلا ينبهه يقول يا شيخ قد يعني سهوت هذا ما ضروش ما عنديش العقل يمشي الشيخ هذه تقع هذه الواقعة وقعت شيخ عدة مرات بعض الناس يستعجلون بالخروج يجدون الباب عن اليمين او عن اليسار فيخرجون ثم الامام ينكر اذا كان هو سهى ولم يدرك انه سهى ما عندوش حق ينكر على الناس لان النبي ما امر حتى سرعان باتمام صلاتهم لما خرجوا خسروا الصلاة الشيخ يعني هذا الانكار من الامام صارت خطا لان النبي ما انكر لماذا لان كان النبي يعتقد كمان الصلاه وعدم علم عدم شغل الذمه هذا مصلي مش مشغوله مش م... واتم صلاته خلاص يخرج اما انا يعني في الجزائر ما شفتش هذه السرعه الكبيره الى يومي هذا ما رايتها وحال خاصه قالك لا حدثت عده مرات لا سهو الامام لا الامام لا يدرك انه سهى فينبه من قبل يكون فاصل وبعض المرات وبعض المرات السلام عليكم بعض الناس يقوم ويجي خارج توقع بعض الامام يقول الله اكبر ما دي عاودوا يرجعوا الاماكن ما كاش اشكاليه يشوفوا مخلطه ما كاش الامام ينكر ما كاش اشكاليه ما هو الخطا نتاعو انه لما ساء يسجد ثم وهذا ما اراه من الائمه الان عمره لحد الان وانا الان نصلي ما رايت وقعت مثل هذه الحال انه سهى وسجده الناس قاموا خرجوا هو اصلا شكل الامام تلتبس عليه صلاته هذوك اللي صلوا عنهم ما يديروا الفوضى في الماء او الامام غلط على ودار ما يخرجوش هاي وقعت وبعد الامام ينكر وقعت ما نقولوش الصلاة ناقصة شيخ نباني هو الإمام كلام ينكر عليهم ما تستعجلوش ما تخرجوش الكلام تاع أخ رشيد ذكرني بكلام آخر وهو أن بعض الأئمة في خطب لهذا الشيخ بعد ما يأتي صلاة كان الناس يخرجوا مباشرة مع الصلاة هو ينكر عليهم ويستوقفهم شيخ لا الحق في ذلك إذا لم يأذن هو بالخروج وانا على مذهبي انا يا اخي اتكلم في موضوع هذا يقول السلام الشيخ يقول لا يخرجون حتى ياذن لهم امامهم لان النبي اذن الامام ديالنا تلاقيت به بعد العيد بيومين هكذاك قاعد يسبحوا بدينا نهضروا على الناس وعلى المصلين وبتاع قد حتى بديت نعيط عليهم قلت لهم راكم رايحين لكن الشيخ الزام الامام المامومين بجلوس هذا خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المامومين هو ما قالهاش ما ينوطوشهم انا الشيخ في الامام مش المامومين النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المأمومين بالجلوس معليش هو أذن لهم مفهوم مخالفة إذا لم يأذن لا يخرجون لأن الآن نتفقوا على شيء وننظروا إلى المقصد من الحضور إلى صلاة العيد وسواء خلال النصوص النبوية يشهدون الخير ودعوة المسلمين الحيض وجابهم فالمقصد من صلاة العيد هو أداء صلاة العيد أولا ما شهود فاللي خرجوا خارجين من أجل هذا فإذا عندي أنا لما نظرت أن النبي هو الذي أذن بالخروج لمن أراد أن يخرج من المجمع فتضح لي هذا المعنى والله أعلم شيخ الدعاء في صلاة العيد واجب وين؟ طبعا يشهدنا الخير هو جاب الحيض خرجهم على يشهدنا الخير على عكس الجمعة على عكس الجمعة هل أمل الشيخ من أملش؟ وين؟ جمعة أنا من أملش؟ قلت بدعة كل جمعة ويدعي كل جمعة ويدعي هذا صح خلاص جميع الجمعات كهذا قلت بدعة هو يرغب يدعي والدعوة تعوى على رأسه قاعدة هو جمعتهم قاعدة على رأسه ما تطلعش تقصد الدعاء باقي خطبة؟ كيف ما تقصد؟ باقي خطبة الجمعة؟ ايه وش هو؟ خلاص هو مختش ومعدهم الخطبة الثانية تاع دعاء تاع دعاء صح الخطبة الأولى موعظة وكذا الخطبة الثانية حمد لله والله مضى علمة الأربعاء والخلفاء الراشدين والسعودية ثم ترسان وإمامنا وولي العهد والدنيا وتروح دع المسلمين اللهم صل إسلام المسلمين وغير هذا الخطبة الثانية ولات الآن بدعاء الخطبة الثانية مخصوصة للدعاء وهنا عمت حتى عندنا. لم يثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم دعا في زكاة الأموال؟ لا، استسقى ودعا للحاجة يعني. مدق معليش ها مدق هي قلت لك استسقى او ما تقتضي به حاجه المسلمين. انا مش اقول لك الان قلت لك كل استسقى حاجه المسلمين تقتضي. نزلت نازل بالام المسلمين اصل فيها شو اصل فيه يفعل يقنط اكثر اخر احسن. لكن اذا لم يقتل له ان يدعو ليصرف بلاء الامه وغير ذلك ما كانش مسلم. اما تصبح هديا كما نراها اليوم متبعا ملازما نقر هذا خلاص كل بدعه. شيخ الذي يعطى سلعه لبيعها يقال له بيعها بسبعة ولك واحد سلام. لا يزيد على سبعة. الشيخ مثلا لو لا يزيد على سبعة لا يجوز له. لا يجوز له لم يستأذن صاحب السلعة. إذا لم يستأذن صاحب السلعة الشيخ هذا الإنسان باع بثمانية ولم يخبر صاحبها. الله اللي يخذها زيادة أولا لعل يوخر له البيعة ينظر الناس إلى بيعته غالية يفسد على راحة صاحب بضاعة السوق. الشيخ المال الواجب عليه يعطيه واحد هذا يروح يرجع له يعطيه مربوطة بربعة. شيخ يجوز للرجل أن يتختم بأكثر من خاتم واحد؟ والله إحنا عندنا الهدي وخاتم واحد. شيخ بعضهم خرجها تخرج آخر قال بأن الأصل في الزينة للنساء. هو هذا كلام سليم جدا. هذا زيادة صحيح. إيه هذا صحيح. احنا قلنا عندنا الاصل واحد وهو الهدي. امين ربي يبارك فيك. هذا خاتم واحد ما زاد على ذلك ليس من الهدي. ونحب نزيد وندلل على ذلك ان الاصل في التختم زينه زين. في شيخ اتخاذه من باب العاده النبي صلى الله عليه وسلم ليس هديا. معليش قلت لك الاصل في هذا الهدي النبوي في هذا يعني مصيب العاده هو انه واحد. فمن تختم من الصحابة وفعلوا ذلك اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أنه خاتم واحد والنبي جعله خاتم يختم به مش يفعل ذلك مش يتعبدا يعني. أنت زيادة جيزة؟ مش جيزة لأن الأصل فيها جينة للنساء. شو نقدر نقول أنه متشبه بالنساء؟ ممكن مش مستبعد. هو نشأ في الحلية الإنسان هو غير مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم داروا لي حاجة وإحنا ما نعرف عليهم الحاجة. ها قلت هذا كإطالة الشعر إذا درناه لأن النبي دار من سبيل العادة ما كاش مشكلة. أما نجعلها سنة وهديا فلا. كما العصر كما العصر طال الجمعة كما إطالة الشعر.